إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فكثيرة هي مشاغل الحياة، وكثيرة هي أعباء هذه الدنيا، كثيرة هي الهموم، وكثيرة هي الغموم، كثيرة هي المصائب، وكثيرة هي الأحداث المتسارعة. كل هذا وأكثر يجعل الإنسان ينكب على الدنيا انكبابا، كل هذا وأكثر يجعل الإنسان لا ينظر إلا إلى الدنيا، كل هذا وأكثر يجعل الإنسان لا يهتم إلا بالدنيا، فأمامه عمل وبعد العمل عمل ولا ينفك من العمل أبدا. والإنسان المنهمك في الدنيا هكذا لا يذكر الموت، وإن ذكر الموت ذكره على سبيل الذم، وإن ذكر الموت ذكره وهو يتأسف على دنياه التي عمرها، فإنه لم يعمر آخرته. هذا الإنسان المنهمك في الدنيا من رحمة الله به أن ينزل به بلاء، فرب محنة في طيها منحة، والله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذا نزلت بالإنسان المنهمك بالدنيا مصيبة أفاق، كأن هذه المصيبة تقول له: أفق وانتبه وانظر إلى مواضع قدميك، وانتبه إلى أين تسير، وتفكر في حياتك، هل حياتك التي تعيش عليها الآن توصلك إلى ربك؟ هل الأعمال التي تقوم بها الآن توصلك إلى الجنة؟ المصيبة تقول للإنسان: أفق، والجنازة تقول للإنسان: أفق. والإنسان الذي يستوي حاله قبل الجنازة وحاله بعد الجنازة لابد أن يتهم قلبه، فإن قلبه قاس على أقل تقدير، فإن الموت أبلغ المواعظ. والإنسان الذي لا يتعظ من الجنازة ومن موت غيره لن يفيق إلا لما يموت، ولما يتبع، ولما يحمل على الأعناق. والإنسان العاقل هو الذي يضع الموت أمام ناظريه وبين عينيه لا ليكتئب ولا ليحزن، وإنما ليجعل ذكر الموت دافعا له إلى الحياة الحقيقية. فإن عدم ذكر الموت يدل على موت القلب، يدل على موت القلب وعلى فساد العقل. أما القلب فإن الإنسان الذي لا يتذكر الموت قلبه ميت كما قلنا. وأما فساد العقل فأين نظرك إلى المستقبل؟ الإنسان العاقل فينا هو الذي يستطيع أن ينظر إلى عواقب الأمور. أين نظرك إلى العواقب؟ لماذا تنظر إلى العواقب الدنيوية فقط وتنسى الأخروية؟ لماذا تنظر إلى المستقبل البعيد وتنسى المستقبل القريب؟ ما المستقبل البعيد؟ هو تخطيطك لعشرين سنة قدام مثلا، ده المستقبل البعيد. تخطيطك أين سيتزوج أولادي، أين سأبيت، أو أين سيكون داري بعد عشرين سنة. وأما المستقبل القريب فهو الموت. الموت هو المستقبل القريب. نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. أين المستقبل القريب؟ هو الموت. فالإنسان العاقل، العاقل فعلا، هو الذي يتذكر الموت لا ليكتئب، وإنما ليكون ذلك دافعا له إلى الحياة الحقيقية وإلى العمل. ولذلك فإن العقلاء، والأمثلة كثيرة وكثيرة، يعملون على ذكر الموت، لا إذا نزلت به المصائب، لا، بل يتخيل أن الجنازة أمامه، كما كان عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه يفعل. تصور أن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين كان يجمع الفقهاء كل ليلة في بيته فيتذاكرون الآخرة والموت والقبر حتى كأن بين أيديهم جنازة. يعني في اليوم الذي لا يكون فيه جنازة ترقق القلب يتخيل أن هناك جنازة بين يديه. هكذا كان محمد بن سيرين رحمه الله واضعا في بيته قبرا، في بيته، وينزل فيه كل ليلة ويقول: إن ذكر الموت إذا ذهب عن قلبي ساعة واحدة فسد قلبي. ولذلك قال الحسن رحمه الله: ما رأيت عاقلا إلا وجدته من الموت على حذر. هكذا كان العقلاء ينظرون إلى الموت دائما، وينظرون إلى الموت على أنه دافع لهم إلى العمل. هكذا كان العلماء. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول لأحد العلماء: عظني، وهو أمير المؤمنين يقول له: عظني. فقال له ذلكم العالم: لست آخر الخلفاء موتا، يعني ستموت، لا تغتر بملكك، ستموت. فقال له: زدني. قال له: ليس هناك واحد من آبائك إلى آدم إلا مات وقد جاءت نوبتك، يعني جاء دورك، فاستعد. فبكى عمر رضي الله عنه. الموت هو أبلغ العظات، والقبر هو أبلغ العظات. والإنسان الذي ينظر إلى القبر ولا ينتفض قلبه لابد أن يبكي على نفسه، لابد أن يتهم قلبه. وإذا أردت أن تعرف خطورة الأمر فاستمع لهذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ بصر بجماعة، يعني رأى أناسا مجتمعين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: على ما اجتمع هؤلاء؟ لماذا اجتمعوا؟ فقالوا له: على قبر يحفرونه. ليس هناك أحد يدفنونه، قال: على قبر يحفرونه. قال البراء: ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام مسرعا من بين يدي أصحابه ونظر إلى القبر ثم جثى على ركبتيه. قال البراء: فأتيته من بين يديه حتى أرى ما يصنع، فوجدته قد بكى حتى بل الثرى من دموعه. تصور إنسان يبكي حتى تبل الأرض من كثرة الدموع. ثم نظر إلى أصحابه فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. القبر يزلزل القلب، وإلا فاتهم نفسك. وعن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، ثم إذا ذكرت القبر ورأيته بكيت؟ فقال لهم: ولم لا أبكي؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإذا لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. إذا رأيت القبر لابد أن ينتفض قلبك، لأنك تعلم أنه إما عاجلا أو آجلا ستدخل فيه. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين بين يديه كنوز الدنيا، ليس هناك شيء يهتم به ولا يهتم به، ومع ذلك ما أكثر ذكره للموت، لأنه كما قلنا يعلم أن الموت هو حياة القلوب، ذكر الموت حياة القلوب. دخل عليه أحد جلسائه يوما فقال له عمر: يا فلان، لقد أرقت الليلة متفكرا طوال الليل، لا أستطيع أن أنام، لقد أرقت الليلة متفكرا. فقال له ذلكم الجليس: فبما كنت تفكر يا أمير المؤمنين؟ تخيل معي في ماذا كان يفكر أمير المؤمنين، تصغير رئيس، في ماذا كان يفكر الرئيس؟ فقال له: في القبر وساكنه. يا في القبر وساكنه، انت فين يا أمير المؤمنين والقبر فين؟ قبل ما ينام هذا الذي يشغل باله. واعلم أخي أن آخر شيء تفكر فيه قبل نومك هو أهم شيء في حياتك، وأول شيء تتذكره عند استيقاظك هو أهم شيء في حياتك. في ماذا يفكر أمير المؤمنين قبل نومه؟ في القبر وساكنه. قال: في القبر وساكنه. لو تفكرت يا هذا في القبر وفي صاحب القبر لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته. أنت في الدنيا تحبه وتقترب منه ولا تستطيع البعد عنه، وإذا نظرت له بعد ثلاث استوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته. ولو رأيت بيتا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد تخترقه الديدان مع نتن الرائحة وبلا الأكفان بعد نقاء الثوب وحلاوة المنظر وطيب الرائحة، ثم شهق عمر وخر مغشيا عليه. القبر تذكره يجعل قلبك ينتفض. في يوم من الأيام أرسل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أحد العلماء وهو محمد ابن كعب القرظي. قال محمد: فلما جلست بين يدي عمر جعلت أنظر إلى حسنه وجماله، فقال لي: لماذا تنظر إلي يا محمد؟ فقلت: يعجبني حسن نولك وحسن جسدك. فقال عمر: فكيف بك يا ابن كعب؟ لو رأيتني بعد ثالثة في القبر وقد خرجت عيناي فسقطت على وجنتي وقد خرج الدود والصديد من منخري، إذا رأيتني في هذه الحالة لكنت لي أشد نكره. أمير المؤمنين، الرئيس، الرئيس من الممكن أن يكون صارحا رقيقا وسياسيا في نفس الوقت. عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين أيضا الرئيس، اتبع مرة جنازة ثم نظر إلى أصحابه بعد الجنازة وذكر لهم الدنيا فذمها وذكر لهم الآخرة وتقصيرهم فيها، وكان مما قال: وأنا أريد منك أن تتذكر هذا الكلام عندما تدخل القبور. وكما قلنا، الإنسان الذي يستوي حاله قبل الجنازة وبعد الجنازة إنسان على أقل تقدير قاس القلب، لابد أن يبكي على نفسه. قال عمر: إذا مررت بهم، يعني بالقبور، فنادهم إن كنت مناديا، هيسمعوك؟ أبدا. وادعهم إذا كنت لابد داعيا، مر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم، متر في متر، متر في متر، متر في متر. سل غنيهم ما بقي من غناه، اذهب إلى قبر الغني وانظر، حدثه قل له: ما بقي من غناك؟ أين مالك؟ وسل فقيرهم ما بقي من فقره، أين فقرك؟ أين همومك وغمومك؟ أين حزنك على قلة الحيلة وعلى ضعف ذات اليد؟ سل الغني أين ماله، وسل الفقير ما بقي من فقره، سلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، سلهم عن الأعين التي كانوا بها إلى اللذات ينظرون، سلهم عن الجلود الرقيقة وعن الوجوه الحسنة وعن الأجساد الناعمة. سلهم ما فعلت بها الديدان تحت الأكفان، عفرت الوجوه، محيت المحاسن، كسرت الفقار، مزقت الأعضاء، بانت الأشلاء. سلهم أين حجابهم؟ أين خدامهم وعبيدهم؟ سلهم أين ملكهم ومالهم؟ هل تركوا لهم هناك فراشا؟ في عبد من العبيد جاء وقال له: لا سيدي، سأضع له فراشا تحته. لم يحدث. هل تركوا له هناك فراشا؟ هل وضعوا له هناك متكئا؟ لم يحدث. أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء؟ فارقوا الأحبة، فارقوا الحدائق، وصاروا من السعة إلى المضائق. حيل بينهم وبين العمل، ويا لها من كلمة، تفكر فيها. حيل بينهم وبين العمل. الإنسان إذا مات طويت صحيفته على ما فيها. لو أن أباك كان قد مات مثلا، رحم الله جميع الموتى، وخرج من قبره وأذن له في أن يتكلم بكلمة، ما هي؟ تفكر فيها، ماذا سيقول؟ إن الميت يتمنى أن يقول: أستغفر الله، وهيهات هيهات، وأنت تستطيع. إن الميت يتمنى أن يقول: سبحان الله، وهيهات هيهات، وأنت تستطيع. إن الميت يتمنى أن يقول: سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة، وهيهات هيهات، وأنت تستطيع. إن الميت يتمنى أن يصل رحمه التي قطعها، لأنه لما مات علم عظم أجر صلة الرحم، ولكن هيهات هيهات، وأنت تستطيع. إن الميت يتمنى أن يبر والديه، لأنه علم عظم المصيبة التي قام بها لما عق والديه، ولكن هيهات هيهات، وأنت ما زلت في الدنيا. قد حيل بينهم وبين العمل. انتهى كلامه رحمه الله، كلام رائع. إني أبثك من حديثي، والحديث له سجون. غيرت موضع مرقدي يوما فنافرني السكون. يعني الإنسان منا في يوم من الأيام إذا غير سريره يقول له: لا أستطيع أن أنام، أنا لا أستطيع أن أنام إلا في موضعي في سريري. إذا غيرت سريري إلى إيه؟ إلى سرير آخر، مش إلى القبر مثلا، إلى سرير آخر، لا أستطيع أن أنام. غيرت موضع مرقدي يوما فنافرني السكون. قل لي فأول ليلة في القبر كيف ترى تكون؟ إني أبثك من حديثي، والحديث له سجون. غيرت موضع مرقدي يوما فجانبني السكون. قل لي فأول ليلة في القبر كيف ترى تكون؟ أيها المسلم، هل تصدق أنك ستموت؟ بالطبع نعم. ما هو حيز الوقت من يومك الذي تأخذه في التفكر في الموت؟ ماذا يشغل الموت في حياتك؟ ماذا يشغل الاستعداد للموت في حياتك؟ ماذا يشغل القرآن من يومك؟ هل تصدق أنك ستموت؟ نعم. هل تعلم أنك عندما بلغت فتحت لك صحيفة بيضاء أنت الذي ستملأها، وعلى قدر عملك الذي ستعمله سترى في الآخرة، وستفتحها في الآخرة، وستنظر إلى ما قدمت، ستنظر إلى عملك أنت لا إلى عمل غيرك. هل بحثت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الموبقات؟ هل بحثت فيه عن شيء من المهلكات حتى تجتنبه؟ ما أنت تصدق الموت، تصدق أن هناك موتا، تصدق أن هناك آخرة. هل قلت من نجاه؟ هل ذهبت إلى أحد العلماء وقلت له كيف أعمر قبري؟ هل تخاف من القبر؟ بالطبع نعم. هل عمرت قبرك؟ أين عقلك؟ أين ذكاؤك؟ هكذا كان الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما نظروا في آيات الله عز وجل وجدوا الله عز وجل يحذرهم من النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنا أعلم أنك سمعت هذه الآية قبل ذلك مرات ومرات، ولكن ما رد الفعل؟ ماذا فعلت؟ الصحابة لما سمعوا قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين، الصحابة سمعوها وأنت سمعتها، ما رد فعلك؟ الصحابة سمعوا الله عز وجل يقول في الوعيد من النار ووصف أهل النار: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، ما رد فعلك؟ ماذا ستفعل؟ هل تريد أن تعرف ماذا فعل الصحابة؟ لما علم الصحابة هذا التخويف والإنذار من الله الواحد القهار عملوا على الهرب من النار، فسألوا النبي المختار صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار. ذهبوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ نحن صدقنا ربنا، قال لنا اتقوا النار، صدقنا الله، فكان رد فعلنا أن ذهبنا إلى رسول الله فقلنا له: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فكانت الإجابة عجيبة والله الإجابة، كانت الإجابة الفم والفرج، اللسان والفرج، هذا أكثر ما يدخل الناس النار، الكلام والفرج. ولنأخذ مثلا اللسان. اللسان أخي المسلم إما لك أو عليك ولا ثالث لهما، والكلمة التي تخرج من لسانك ما سميت كلمة إلا لأنها تكلم تجرح. اللسان إما أن يكون سببا في دخولك الجنان، وإما أن يكون سببا في دخولك النيران ولا ثالث لهما. وأنا أسألك: أين سيذهب بك لسانك؟ هل تفكرت في هذا؟ هل سألت نفسك؟ لساني، وكل يعلم ما ينطق به لسانه، أين سيذهب بي لساني؟ الكلمة سلاح فتاك، إذا لم تضبط أهلكت الحرث والنسل، ولم لا؟ فبحروف تقطع العلاقات وتفصم العرى، بحروف يهجر المسلم أخاه وأمه وأباه بحروف تسل السيوف وتدق الأعناق بكلمة، تهدم الحصون وتزرع الهموم بكلمة، تضيع الأوقات وتشاع الاتهامات، وتقذف محصنات غافلات مؤمنات بكلمة، وفي المقابل ضمائر تستيقظ بكلمة، مشاعر تتحرك بكلمة، عيون تذرف بكلمة، محزون يسعد بكلمة، همم تعلو بكلمة، قلوب تلين وتخشع بكلمة. الكلمة خطيرة. وصدق الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، كلمة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، كلمة. وإن تعجب فاعجب من الرجل الذي يخاف من أكل الحرام، يجتنب السرقة وشرب الخمور، يخاف من الظلم، يبتعد كل البعد عن النظر إلى المحرمات، وهو في نفس الأمر لا يستطيع أن يضبط لسانه، كلما أراد لسانه أن ينطق بشيء نطق. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكم رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يثري في أعراض الأحياء والأموات. كلمة تدخل بك إلى جهنم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. كلمة أنت لا تتذكرها، خرجت من لسانك، احتسبتها لربك، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كلمة. وإذا أردت أن تعرف خطورة الموقف، وإذا أردت أن تعرف عظم الخطب، وإذا أردت أن تعرف خطورة الكلمة، فاستمع لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان رجلان متواخيين من بني إسرائيل، كان رجلان متواخيين من بني إسرائيل، فكان أحدهما يذنب وكان الآخر مجتهدا في العبادة. انتبه. فكان المجتهد لا يزال يرى المذنب على ذنب فيقول له: أقصر، كف عن ذنبك، تب إلى ربك، يقوم بواجبه، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقصر. فرآه يوما على ذنب فقال له: أقصر أقصر. فقال له المذنب: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال له المجتهد في العبادة، تذكروا أن هذا الرجل كان مجتهدا في العبادة، قال له: كلمة، كلمة واحدة قد يكون أحدنا نطقها قبل ذلك. قال له: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة. كلمة. ولكن انظر إلى عاقبة هذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال الله عز وجل للمجتهد في العبادة: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال لي المذنب: اذهبوا به إلى الجنة برحمتي. وقال للمجتهد: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. في واحد منا ممكن يرى إنسان ويقول هذا لا يرد على جنة، ممكن؟ ممكن، بل ربما خرجت من أحدنا في يوم من الأيام: هذا لا يدخل الجنة، هذا لا يغفر الله له، هذا في النار. هذه الكلمة انظر ماذا صنعت. وصدق من قال: وكم من حروف تجر الحتوف، الحتوف المهالك، وكم من حروف بسيطة تجر الحتوف، ومن ناطق ود أن لو سكت، وكم من ناطق يأتي يوم القيامة ويرى كلمة نطقها ويرى أن هذه الكلمة ذهبت به إلى النار، فيقول: يا ليتني سكت، ماذا استفدت لما نطقتها؟ انتصرت لنفسي في الدنيا، ولكن أنا يوم القيامة في الجحيم. وكم من حروف تجر الحتوف، ومن ناطق ود أن لو سكت. هكذا يورد اللسان الإنسان في المهالك، ولا ينجو من شر اللسان إلا من ألجمه بلجام الشرع. ولذلك مدح الشرع الصمت، فقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معاذ بن جبل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فدله النبي عليه الصلاة والسلام على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال له: يا معاذ، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله. فقال: أمسك عليك لسانك. سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ النبي بلسانه وقال هذا. انظر إلى الصحابة لما خافوا من القبر الذي تكلمنا عنه، لما خافوا من الموت ذهبوا إلى العلماء، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال هذا. عقبة بن عامر يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، من نجاه؟ الفتن كثيرة يا رسول الله، أعباء الحياة كثيرة، أخرج من مشكلة أقع في مشكلة، لا أكاد أفيق، يا رسول الله، من نجاه؟ فقال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. وهنا يأتي السؤال: هل هذا العضو الصغير بهذه الخطورة؟ أنا لم أكن أظن أن هذا العضو بهذه الخطورة. أنا ما حبست لساني عن شيء أراد أن يقوله قط. إذا أردت أن أمزح بالباطل مزحت، إذا أردت أن أسب سببت، إذا أردت أن أغتاب اغتبت، إذا أردت أن أحتقر احتقرت، إذا أردت أن أنم بين إنسان وإنسان نمم. لم أضبط لساني قط. هل هذا العضو الصغير بهذه الخطورة؟ لماذا اشتد خوف النبي صلى الله عليه وسلم من اللسان؟ لماذا كثرت الوصية بحفظ اللسان؟ لأنه باللسان تكون الموبقات كلها. ألا يكون الكفر بالله باللسان؟ ألا يكون الاستهزاء من الشرع باللسان؟ ألا يكون الاستهزاء بالدين باللسان؟ ألا يكون الكذب باللسان؟ ألا تكون الغيبة باللسان؟ ألا تكون النميمة باللسان؟ ألا يكون القول في الدين بغير علم باللسان؟ ألا يكون سباب المسلم باللسان؟ ألا يكون قذف المحصنات الغافلات المؤمنات باللسان؟ ألا يكون الكلام فيما لا يعني الإنسان باللسان؟ ألا يكون اتهام المسلم بالكفر باللسان؟ والواحدة من هذه تكفي لإهلاك الإنسان، فكيف بمن اجتمعت فيه؟ الغيبة مثلا، أتدرون ما عقوبة الربا؟ عقوبة الربا عظيمة جدا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية والعياذ بالله. وأنا أقول لك أن الغيبة ربما تكون أعظم من أكل الربا. كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. الغيبة استهان بها كثير من الناس، كلمة خرجت، اغتبت إنسانا ما أكثر ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الغيبة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن المؤمن الذي يغتاب المسلمين، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. مسكين، مسكين الذي يغتاب المسلمين. مسكين لماذا مسكين؟ لأنه يتعب طوال نهاره في الصلاة، يتعب طوال نهاره في الصدقة، يتعب طوال نهاره في الصيام، يتعب طوال نهاره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وبر الوالدين واوى إلى آخره من وجوه البر، ثم يبيت وليست له حسنة، ثم يبيت بعد هذا التعب وليست له حسنة. أتدرون لماذا؟ لسانه، خانه لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، انتبه، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ونسك. طب لماذا مفلس؟ قال: ولكن يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، لأن الحساب كما تعلمون في الآخرة بالحسنات والسيئات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. وإياك أن تظن أن أحدا سوف يرحمك، إياك أن تظن أن إنسانا سيأتي يوم القيامة ويقول: أنا لي عندك حسنات سأتركها. لا، ولو كان أبوك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وتذكروا: وكم من حروف تجر الخطوف، ومن ناطق ود أن لو سكت. ورحم الله عبد الله بن المبارك لما كان جالسا مع جلسائه ووجد إنسانا يغتاب إنسانا، فقال له: يا هذا، هل غزوت فارس؟ هل حاربت فارس؟ قال: لا. قال: هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت الهند والسن؟ قال: لا. قال: يا هذا، سلم من أذاك فارس والروم والسند والهند، ولم يسلم من أذاك أخوك المسلم، ولم يسلم من أذاك أخوك المسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: من صمت نجا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر للميتة وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم ثبتها عند السؤال وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صارت إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.